كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة Yeah.

وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ بس عارف محمد وتخبر لكم الملك لتجري في البحر بأمره وتخبر لكم وسخر لكم الشمس والقمر إن الذين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال فمن تبع منكم من رسول الشيخ محمد. ومن Thank you. ربنا Thank you. ربنا الحمد لله الذي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا يرجم طيب طيب قد فتح الله علينا بالذي هو خير أشنا وإياكم في رحابه في تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروق الإذاعي المعروف والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتليفونية على رقم 21-30-500 نقلنا لكم على أحد مكبرات الصوت لصاحبها الحج السليم المهم الشهير والمقيم بصف تدريب مركز يربني بالاشتراك مع كل من الهندسة الكهربائية ومحطات الفيزا الكبرى لصاحبها الحج عبد الهادي سعد الشهير المقيم بنوطنين مركز السلم اللاويين بمحافظة التقاليد كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ محمد إبراهيم السبراوي وأخوانه الشهير المقيم بتلميذ بني عمرو مركز ديار بنين والفرع الآخر بديار بنين بجوار مدرسة الزهراء الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية أولاد صبيح إدارة المتر محمود صبيح الشهير والمقيم بصرف الزريق بركة زريق بنيا قتل أحبابي والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.